يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان الأئمة الأربعة من أعظم علماء الأمة، وانتشر فقههم في أمصار الأمة. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام. نتكلم عن الأئمة الأربعة، عن سيرة كل إمام بحسب ما يتطلبه المقام، ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بأصوله وفقهه، وإبراز شيء مما يتعلق بمذهبه مما يحتاج إليه. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام للشيخ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، الإمام أحمد رحمه الله كانت له حكم عظيمة، وقد انتقيت بعض كلام الإمام أحمد رحمه الله عز وجل مما فيه فائدة عامة لنا، من ذلك قوله رحمه الله: الناس يحتاجون إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الخبز والماء. الناس يحتاجون إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الخبز والماء، لأن العلم يحتاج إليه في كل ساعة، والخبز والماء يحتاج إليه في كل يوم مرة أو مرتين. يقول: حاجة الإنسان إلى العلم أعظم من حاجته إلى الأكل والشرب، فتنبغي أن تكون عنايته بالعلم أعظم من عنايته بالأموال التي هي وسيلة للأكل والشرب. لماذا؟ لأن العلم يحتاجه الإنسان في كل ساعة. صلي الظهر وقد تقع لك مسألة، بعد الظهر قد تقع لك مسألة، صلي العصر قد تقع لك مسألة، تخرج إلى الشارع قد تقع لك مسألة، في كل ساعة أنت تحتاج إلى العلم. أما الأكل والشرب فالإنسان يحتاج في اليوم مرة أو مرتين. والدولة ينبغي أن يكون اهتمامها بالتعليم الصحيح النافع، سواء في العلوم الشرعية ولا نافع في العلوم الشرعية إلا ما صفي عن البدع. البدع لا تأتي الأمة إلا بشر، أو النافع من العلوم الدنيوية أعظم من العناية ببقية المرافق. ومن جميل ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل سؤالا عظيما كلنا نسأل عنه: متى يجد العبد الراحة؟ متى الراحة؟ متى تكون الراحة؟ فقال: عند أول قدم يضعها في الجنة، قبل ذلك لا راحة. ومن آثر الراحة فاتته الراحة، من بحث عن الراحة في الدنيا فلم يعمل سيندم في الدنيا والآخرة ولن يرتاح. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله: الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب. ما تريد أن تصوم، ما تريد أن تتنفل، ما تريد أن تطلب العلم وتريد أن تكون من المقربين، هذا لا يكون. الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب. فالإمام أحمد يقول: الراحة للعبد عند أول قدم يضعها في الجنة. فهناك الراحة حيث لا غصص ولا موت ولا منكد. والموفق من أتعب نفسه لينال الراحة. ومن جميل كلام الإمام أحمد رحمه الله عز وجل قوله: إذا أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب. إذا أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب، فإن جزاء الإحسان الإحسان، فكيف بالجزاء من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، يرضى بالقليل ويعطي الجزيل. فإذا أردت أن يكون لك في حالك وشأنك ما تحب فاحرص على أن تكون لله عز وجل على ما يحب. الله يحب منك أن تكون قارئا لكلامه، يحب منك أن تكون مسارعا إلى المسجد، مؤديا الفرائض، متقربا بالنوافل، فأجهد نفسك في هذا من غير مشقة زائدة، وخذ من النوافل ما تطيق، ولا تترك الفرائض، واجتنب المحرمات، تنل ما تريد. ومن كلامه العظيم الجيد النافع قوله رحمه الله: انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. لا تخلي وقتك من نية الخير. أتيت أردت أن تنام، انوي أن تقوم من الليل فإنك بخير. فمن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه من الله عليه صدقة. ومن نوى الخير جوزي حتى لو لم يعمله. فالموفق منا إن خلا وقته من عمل الخير لم يخلو من نية الخير. ومن جميل كلامه رحمه الله أنه قال: لو أن الدنيا تكون في مقدار لقمة ثم أخذها امرئ مسلم فوضعها في فم أخيه المسلم ما كان مسرفا. لو أن الدنيا صغرت، كل الدنيا صغرت حتى أصبحت لقمة في يد الإنسان، فوضعها في فم أخيه المسلم الذي يحبه لله ما كان ذلك إسرافا. الحب في الله من أوثق عرى الإيمان، والأخوة في الله من أعلى المنازل. ولا شك أن الحب في الله يحتاج إلى ما يقويه ويثبته، والأخوة في الله تحتاج إلى ما يقويها، ومن ذلك الإحسان. فإنك إن أحببت أخاك فتلطفت معه فأخبرته أنك تحبه في الله ثم أعقبت ذلك بألوان من الإحسان إليه فأهديته علما، أهديته شيئا نافعا من الدنيا، فإن هذا يقوي الأخوة ويثبت الأخوة. ومن كلام الإمام أحمد الذي هو أصل لطالب العلم لا ينبغي أن يغفل عنه قول الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. السلف كانوا يربون طلاب العلم على ألا يتقدموا على من هو أعلم منهم، فإذا كان هناك مسألة قد تكلم فيها العلماء المتقدمون فإياك أن تقول قولا لم يقله إمام، فتحدث قولا لم تسبق إليه. وإذا كانت المسألة نازلة وأن طالب علم دكتور في الشريعة لكن طالب علم، وفي البلد علماء وفي الأمة علماء كبار، إياك أن تتقدم العلماء بقول لم يسبقها إليه إمام، كأن واربط نفسك إلى أن يصدر الكلام عن العلماء. فإذا صدر الكلام عن العلماء واتفقوا فانقل ما قالوه، وإن اختلفوا فرجح بين كلامهم. وما أحوجنا إلى هذا اليوم، اليوم طلاب العلم لا يسمعون بشيء إلا يبادرون إلى هذه الأجهزة وكل يبدي رأيه، ربما وقعت قضية فيها مقتلة بين المسلمين في دولة من الدول، لا يتبين ولا ينتظر أن يصدر عن آراء العلماء: اقتلوهم، مزقوهم، دمروهم، هؤلاء الخوارج، وهو لم يتبين في أمره ولم يتبين الحال، وليس أهلا لأن يفتي في مثل هذه المسائل. إياك يا طالب العلم أن تتقدم العلماء إن كانت المسألة قد بحثت، فلا تقل قولا ليس لك فيه إمام حتى لو ظهر عندك حديث صحيح. ما دام لم يقل به أحد من أهل العلم فإياك أن تنتفخ وتقول صح عندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، ولا حجة لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام فرغ العلماء من المسألة فإياك أن تحدث قولا لم تسبق إليه مهما تخيل لك، واتهم نفسك. وإذا كانت المسألة نازلة فإياك أن تعجل قبل العلماء، وبعض الناس مساكين ينتفخون حتى يظنون أنهم أغير على الأمة من العلماء، وهذا منهج رشيد أعني الذي قاله الإمام مالك كان السلف الصالح يربون عليه. وما أحوجنا لأن نربي طلاب العلم اليوم عليه، وأن ننزل طلاب العلم منازلهم. قد يكون الثناء على طالب علم سببا لمضرته، فلا ينبغي أن يثنى عليه وهو لا زال صغيرا حتى يتمكن ويشهد له بأنه أهل. وتقديم بعض طلاب العلم الصغار للأمة وهم لا زالوا فيهم خير لكن لا زالوا، ويرجى منهم الخير لكن لا زالوا صغارا في علمهم ونظرهم، يستفاد منهم في مقدار، يضر الطلاب ويضر الأمة. ولا تزال الأمة بخير ما قادها علماؤها وأتاها العلم من كبارها. فإذا تقدم الصغار فانتظر البلاء. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا مفاتيح الخير. نحن لا نذم طلاب العلم بل نفرح بطلاب العلم ونحن منهم، ولكن نقول ينبغي أن نربي طلاب العلم كما كان السلف يربون طلاب العلم، وأن نجعل لطلاب العلم منازل